حصريا على أنغامي. روح الحبيب روح يا دمعة، خلي يحن ويرجع بسرعة، قولي له اللي تحبه بتشوف كسر قلب رابعة. روح الحبيب روح يا دمعة، خلي يحن ويرجع بسرعة، قولي له اللي تحبه بتشوف كسر قلب رابعة. يا دمعة خلي حن علي قلبه، قولي له بعدك حالته صعبة. يا دمعة خلي حن علي قلبه، قولي له بعدك حالته صعبة. أمضي حياتي ودنيتي للليلي رجع أروح. حصريا على أنغامي. عايش للأبد بيا، حلفي بالحب والوفا وخلي يرد لي. صدقيني مالي غير بالدنيا غرام. عايش للأبد بيا، حلفي بالحب والوفا خلي يرد لي. نهاري وحشة وليلي ما نمت من يوم راح ومن ضيعت. نهاري وحشة وليلي ما نمت من يوم راح ومن ضيعت. صدى يرد الروح لي يطرب ندا سمع. حصريا على أنغامي. روح الشوفته وعطره، مشتاق اشوفه وبالقلب حاصره، كل لحظه بفراقه سنه وقلبي منو يصابره.